معاصي هيقعد يفكر فيها مدة وبعدين يؤديها في مدة ويعيش في ضياع مدة، لما يكون مشغول وقته بخمس أوقات في لقاء الله أظن برضو يعني إن حصلت مرة ما تحصلش إيه تاني مرة. أو أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولو على الأقل في وقتها ووقت الاستعداد لها. اللي قاعد يغتاب ويقعد ينم وقاعد يظلم في الناس يبقى على ساعة ما يقوم يتوضأ ويقوم يروح يصلي يبقى على الأقل إيه رحم الناس فترة وضوئه وفترة صلاته وفترة قتمه البتاع المدة دي من إيه من الزمن. يجي يقول لك طيب إذا كان في أعمال كتير فروض وحسنات كتيرة وتنغفر السيئات يبقى التانية تعمل إيه؟ أم قال لك يا أخي تزود لك حاجة بقى تقبل الحسنات لك، يعني ما انشغلش بأنها تمحو إيه تمحو السيئات، تبقى تفضل لك ولا ما تفضل شيء؟ تبقى تفضل لك.